لو وقعت نجاسة في زيت، سمن، شاي، عسل، خل، عصير، ماذا نقول في مسألة هذا الذي وقعت فيه النجاسة؟ هل ينجس؟ هل يبقى طاهرا؟ هل هي المسألة بحسب الأوصاف أو ماذا؟ هل تعتبر مسألة القلة والكثرة في الموضوع؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن حكم سائر المائعات يختلف عن حكم الماء. فالمسألة الآن، هل المائعات مثل العصير والسمن إلى آخره هل تعامل معاملة الماء، أو أن الماء فيه خاصية معينة بحيث أنه يتحمل مثلا ما لا تتحمله المائعات الأخرى؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، طبعا إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف. الذي عليه جمهور أهل العلم أن حكم سائر المائعات يختلف عن حكم الماء، وأن المائعات تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها، سواء تغيرت أم لم تتغير، وسواء كان المائع قليلا أم كثيرا، وحتى لو كانت النجاسة قليلة وحتى لو كانت قطرة، يقولون إن المائعات غير الماء إذا وقعت فيها نجاسة فإنها تنجس، بغض النظر عن كمية هذا المائع وعن كمية النجاسة التي وقعت فيه، تغير أو لم يتغير. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا حديث ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذا الحديث رواه النسائي وأبو داود، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في صحته. لكن قال هؤلاء الجمهور في الحديث إنه لم يفرق فيه بين كثير المائع وقليله، أنه قال إن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه، ولم يفرق بين قليل المائع وكثيره. والسؤال كان عن السمن. طيب لماذا فرقتم بينه وبين الماء؟ قالوا من جهة الدليل هذا الدليل، من جهة المعنى المائعات يسهل تغطيتها والناس عليها أحرص، لأن أنفس أغلى، السمن مثلا والزيت، فالحرص عليها أشد أصلا ويسهل تغطيتها، بخلاف الماء موجود في الأحواض والبرك والأماكن المختلفة، يصعب تغطية كل مكان في ماء، فالماء أخف، المائعات الأخرى وضعها أشد. طيب ما هو القول الآخر؟ من يعرف القول الآخر؟ أن المائعات حكمها حكم الماء. معنى ذلك أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد، لا كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء من سائر المائعات. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين علماء اللجنة الدائمة، مع ملاحظة طبعا أن الأحناف يفرقون بين الماء القليل والكثير. والقول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حكم الماء حكم الماء بناء على مذهبه في أنه لا ينجس إلا بالتغير، يعني رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، قليل كثير لا ينجس إلا بالتغير، فهو عنده أن المائع مثل الماء لا ينجس إلا بالتغير. طيب بماذا استدلوا، يعني هؤلاء الذين قالوا إن حكم المائعات حكم الماء؟ استدلوا بحديث ابن عباس عن ميمونة أيضا أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. طبعا هذا غير الرواية الأولى، الرواية الأولى فيها زيادة. نعم، وإن كان مائعا فلا تقربوه. استدلوا بالقصة برواية البخاري وليس من رواية أبي داود والترمذي، وسيأتي الكلام عن صحتها. فقالوا دليلنا أن قصة الفأرة لما وقعت في السمن سألوه قال ألقوها وما حولها وكلوه فقط، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأباح لهم الانتفاع بباقي السمن. معنى ذلك أن بقية السمن لم ينجس بوقوع الفأرة وموتها فيه، ولم يستفصل منهم عن حال السمن هل هو جامد أو مائع، مع أن الغالب في سمن الحجاز أن يكون مائعا لشدة الحرارة في بلاد الحجاز، والغالب على سمنهم أن يكون قليلا أو كثيرا، قليلا قليلا. والقول بنجاسة المائع بمجرد وقوع النجاسة فيه في حرج شديد على الناس، لما تقول له هذا كل هذا حوض الزيت أو خزان الزيت أو مثلا حوض هذا المكان الذي فيه الزيت وقعت فيه نجاسة، خلاص كله الله يخلف عليك، خلاص السمن هذا كله راح. قالوا في حرج شديد على الناس، وهل يعني لو وقعت قطرة دم في قناطير من زيت الزيتون في معصرة من معاصره مثلا سيحكم بنجاسة الجميع؟ عندك خزان كبير عصرناه وتعبنا عليه وجمعنا زيت الزيتون هذا، وحين وقعت فيه قطرة دم مثلا خلاص هذا كله سيذهب هدرا يهدر؟ هذا فيه مشقة واضحة. وكذلك قالوا يعني لو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع ثم وقعت فيه شعرة كلب، عند من يقول بنجاسة شعر الكلب، فإنه يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله ولا شربه. وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدا. وقال وذلك لأن الماء لا ثمن له في العادة بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم، فإن في نجاستها من المشقة والحرج والضيق ما لا يخفى على الناس. طيب بماذا أجابوا عن حديث الجمهور؟ إن كان جامدا فألقوا ما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوا. هذا دليل الجمهور، إن كان مائعا فلا تقربوا، وما فرق بين قليله وكثيره والتغير وعدم التغير، خلاص إن كان مائعا فلا تقربوا. قالوا هذه الرواية ضعيفة، وهذه الزيادة وإن كان مائعا فلا تقربوا، قالوا هذه الزيادة ضعيفة، تفرد بروايتها يعني بهذا اللفظ معمر بن راشد وخالف الثقات الآخرين، فإن الثقات يروونه بلفظ ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم كما رواه البخاري في صحيحه. وقد طعن في صحة رواية معمر هذه البخاري رحمه الله والترمذي وابو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم، وكذلك من المتأخرين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم. قال البخاري هو خطأ، يعني هذه اللفظة هذه وإن كان مائعا فلا تقربوا خطأ. وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ، وقال أبو حاتم هو وهم كما في كتاب المحرر في الحديث. وقال ابن القيم أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا، يعني الحديث بهذه الرواية بهذا اللفظ، بل رأوه خطأ محضا كما قال في تهذيب السنن. مع ذلك صحح الروايتين الإمام أحمد والذهلي وابن حبان، ومال إلى هذا التصحيح الحافظ بن حجر وحسنه النووي. نحن الآن نذكر من ضعفه ومن صححه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، مجموع فتاوى ابن تيمية. لكن يبقى في الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة ألقوها وما حولها وكلوه، الاستدلال بها على حكم المائع فيه نظر، لأن الحديث ورد في رواية البخاري وردت في أي النوعين؟ في الجامد. فكيف سنستدل بها على المائع؟ والجامد باتفاق الجميع لا ينجس كله، تزال النجاسة وما حولها فقط، كما نقل ابن عبد البر الإجماع عليه في كتاب التمهيد. ويدل على أن الحديث ورد في الجامد أمران: الأول ما جاء في رواة النسائي عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال: خذوها وما حولها فألقوه. فهذه رواية صريحة تدل على أن السمن المسؤول عنه كان جامدا. لكن قال ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث، وفي هذه الزيادة نظر. ثانيا، قوله في الحديث وما حولها يدل على أن السمن كان جامدا، لأنه لا يمكن أن يكون مائعا ويقول ألقوها وما حولها، لأن ما حولها لو أزيل في المائع سيخلفه غيره لأنه مائع. قال الحافظ بن حجر: وقد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا، قال: لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول وما حولها، لو كان مائعا لم يكن له حول، لأنه لو نقل من أي جانب منها يعني المائع لخلفه غيره في الحال، فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله في الأخير. قال ابن حجر: وقد وقع عند الدارقطني فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به، وهذا أظهر في كونه جامدا من قوله وما حولها، فيقوى ما تمسك به ابن العربي. هذا كلام الحجر في الفتح. وقال العيني: ويعلم من هذه الرواية أن السمن كان جامدا لأن المائع لا حول له، إذ الكل حوله. ولو في شيء يسري من النجاسة سينتشر في السائل أو في المائع كله. وقال الباجي: قوله صلى الله عليه وسلم انزعوها وما حولها فاطرحوه يقتضي أنه سئل عن سمن جامد ولو كان ذائبا لم يتميز ما حولها من غيره، ولكنه لما كان جامدا نجسا ما جاورها بنجاستها وبقي الباقي على ما كان عليه من الطهارة. هذا في كتاب المنتقى شرح الموطأ. أما الاستدلال بأن هذا كان مائعا لأن السمن في بلاد الحجاز وبلاد الحجاز حارة، فيسلم إذا كانت الحادثة صارت في الصيف. أما لو كانت الحادثة هذه فأرة وقعت في سمن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه، لو وقعت في الشتاء فإن يعني الاحتمال موجود. إذن الاستدلال على كونه مائعا بأن بلاد الحجاز حارة يسلم لو ثبت أن الحادثة وقعت في الصيف، وأما مع احتمال وقوعها في الشتاء فلا يسلم. يعني الذين يقولون إن الحديث لم يفرق بين كونه مائع وجامد، فإذا ألقوها وما حولها وكل الباقي، معناها أن المائع ما يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغير، وهذه مسألة مجمع عليها أصلا. فيقال لهم: لكن هذا نحن ما نعرف الآن هذه وقعت في الصيف ولا في الشتاء. فأجبنا من جهة وما حولها أنه ما راح لن تكون يعني لن يكون الكلام سليما إلا إذا كان جامدا، لأنه هو الذي يكون له حول. والمسألة الثانية مسألة الصيف والشتاء. قال الباجي طيب الكلام الباجي تقدم. الحاصل أن حكم السمن الجامد لا إشكال فيه، فتلقى النجاسة وما حولها فقط، وهذا عند الجميع الجمهور وغيرهم. وأما السمن المائع ففيه خلاف، هو في الخلاف الذي تقدم، ودلالة الحديث هل السمن كان جامدا أو مائعا محل إشكال وتردد. والذي يمكن أن يقال في هذه المسألة إن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة ولم تغيرها، فالقول بعدم نجاستها من جهة عدم التغير. ودعونا من قضية الحديث الآن، الحديث الآن الحديث في زيادة احتج بها الجمهور وهي ضعيفة، والذين احتجوا به بدون الزيادة رواية البخاري وغيره، هذا أيضا ما نعرف هذه وقعت في الصيف ولا في الشتاء، وكلمة الحول وما تدل عليه. طيب فسنرجع الآن نقول يلا الآن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نعود للمسألة. وقعت فأرة في حوض من الزيت، ما الحكم؟ وقعت نجاسة في مائع من المائعات غير الماء، ما الحكم؟ الجمهور يقولون نجس كله. أصحاب القول الآخر يقولون إذا ما تغير بنجاسة فليس بنجس، وليش نفرق بين الماء وغير الماء من المائعات؟ كل مائعات. فنلجأ إلى موضوع ضابطنا هو التغير، وهذا يعني قوي له وجاه، واضح أنه له وجاه قوي، خصوصا أن هذه أقوات الناس، يعني السمن والزيت وكذا، وأيضا الخل والعصير وأشياء متعوب عليها ومكلفة، ويشك يعني أن يقول الناس خلاص ارمي كله خلاص. طبعا إذا قال الأحوط نقول له الأحوط قول الجمهور ارمي كله خلاص، لكن من جهة المعنى القول بالتغير وأنه هو الضابط حتى في المائعات الأخرى قول قوي وله وجهته. ويمكن أن نضيف أشياء أخرى لتقوية هذا، ونقول يعني في الاستدلال إن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والأطعمة والأشربة من الأدهان والألبان والزيوت والخلول والأطعمة المائعة هي من الطيبات التي أباحها الله لنا، فالأصل فيها الإباحة. فإذا لم يظهر فيها خبث ولا نجاسة، ما ظهر فيها خبث ولا نجاسة، لا طعم ولا لون ولا ريح، فإن الأصل فيها الطهارة، والأصل فيها الإباحة، خلاص هي من الطيبات والله أباح لنا الطيبات. فإذا من جهة أن الله أباح لنا الطيبات وهذه الأنة من الطيبات، هذا واحد. اثنين، أن الأصل هو طهارة الأشياء، الأصل الحكم بالطهارة، الأصل أنه أي شيء خلقه الله في العالم فهو طاهر، هذا الأصل. فمن جهة الأصل هي طاهر، وما عندنا دليل صحيح نحكم به على نجاسة المائع بمجرد وقوع نجاسة فيه حتى لو ما ظهر لها أثر. لكن لو كان المائع شيئا قليلا فهنا نقول الأحوط تركه وإراقته، والخلاف فيه سيقوى، يكون قويا وتكون مسألة فيها حرج، فيها إشكال قوي. لو كان الشيء كثيرا حوض زيت كبير سنقول مخص ما في تغير، والأصل إباحة وهذه من الطيبات، والأصل الطهارة خلاص، ويشق على الناس إهدار أموالهم، فالأصل الطهارة، هذا قول نقول هذا أقوى. لكن لو كان المائع الذي وقعت فيه النجاسة قليلا فسنميل إلى الأحوط، قول الجمهور أنه هذا يترك ولا يستعمل. قال حرب سألت أحمد قلت كلب ولغ في سمن أو زيت أفتني يعني. قال إذا كان في آنية كبيرة مثل جب أو نحوه رجوت أن يكون لا بأس به، رجوت أن لا يكون به بأس ويؤكل، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني. هذا في نقله المغني ابن قدامة في كتاب المغني. قال شيخ الإسلام: بتقدير صحة هذه اللفظة وهو قوله وإن كان مائعا فلا تقربوه، فإنما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة كالسمن المسؤول عنه، فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة، بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلا. فلو صح الحديث يقول ابن تيمية لم يدل إلا على نجاسة القليل. فأما المائعات الكثيرة، أحواض، خزانات، إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها لا نص صريح ولا ضعيف ولا إجماع ولا قياس صحيح. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، انتهينا إذن من مسألة المائعات الأخرى غير الماء. واضح إذن الذين يقولون لا تنجس إلا بالتغير يضطردون، يعني عندهم اضطراد في قضية الماء والمائعات.